الله عليك من بين عينيك شايف خطاوي مخدرة الله عليك الله عليك من بين ايديك فتحت قلبي عالوجود يطرح منايا حب وروح رغم الاسى رغم الدموع طالي من الليل الغميق لحظة شروق الله عليك اشتاق اليك واجري عليك اسكن في حضنك لمني محتاج اليك الله عليك بلا في عينيك خطوة في حياتي هتبتدي خليك معايا محتاج ايديك رغم الاسى رغم الدموع طالي من الليل الغميق لحظة شروق الله عليك محتاج ايديك.